فلما سأله الملك ألك عنده من نعمة تربها؟ تربها أي تعمل على إصلاحها أو تبتغي منه شيئا يتعلق بأمور الدنيا. فأبان هذا العبد بجزمه بالنفس قال لا إلا أني أحببته في الله. فهذا هو الحب في الله وبينه أكثر أبو مسلم الخولاني الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في صحيح موارد الظمآن أنه قال قلت لمعاذ والله إني لأحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك. نعم ولا قرابة بيني وبينك. أبو مسلم الخولاني من أحد التابعين. فدخل المسجد مرة فوجد معاذا رضي الله عنه فاقترب منه وقال له هذا والله إني لأحبك لغير دنيا أصيبها منك ولا قرابة بيني وبينك. فنفى أو بين خوارم المحبة في الله أن تحب العبد للدنيا أو أن تحبه لمجرد أنه قريبك أو أنه من أرحامك فقط. وبلا شك محبة الأرحام مشروعة ومستحبة ولكن الذي يحب لله لا يحب لمجرد الصلة فقط ولا يحب لمجرد أن له مصالح مع فلان وإنما جرد حبه لله. هذا معنى الحب في الله. أحب العبد وأحب أخاه لأنه طائع لله ولأنه يعني ملتزم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضائل المحبة في الله وردت فيها نصوص محكمة تبين لنا عظم هذا الأمر. فمن أولى الفضائل ومن أعظمها أن المتحابين في الله يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة. في اليوم الذي تقترب فيه الشمس من رؤوس الخلائق حتى يكون بينها وبين الخلق قدر ميلين فأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم عز وجل. وذكر من ضمن السبعة اثنان تحابا في الله. نعم، اجتمع عليه وتفرق عليه. نعم، واخرج مسلم ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه، وحديث ابي هريره الماضي في البخاري ايضا، اخرج مسلم والبخاري، اخرج مسلم من حديث ابي هريره أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل يوم القيامة، ينادي الله يوم القيامة: أين المتحابون في جلاله؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. لا يدرك عظم هذا الفضل إلا من أيقن قلبه بالهول أو الأهوال التي يكون فيها الناس يوم القيامة. والفضيلة الثانية من فضائل المحبة في الله أنها تستوجب محبة الله للعبد، أنها تستوجب محبة الله للعبد. فأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، نعم، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل حقت محبتي، نعم، للمتحابين فيا، فكيف بك إذا نلت محبة الله؟ وزاد ابن حبان في روايته للحديث: وللمتجاورين فيا وللمتبادلين فيا وللمتناصحين فيا. أن تنصح أخاك في الله إذا رأيته على بدعة أو على معصية عليك أن تنصحه، ووجب عليه هو كما قال الإمام البغوي في شرح السنة: إن كان صادقا في محبته لك في الله أن يقبل نصيحتك إذا نصحته. وأيضا من فضائل هذه المحبة أن أصحابها تقام لهم المنابر من النور يوم القيامة، نعم، كما أخرج أحمد والترمذي أيضا من حديث معاذ أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل المتحابون في جلاله على منابر من نور، على منابر من نور، يغبطهم النبيون والشهداء. وهذا حديث صحيح حسنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا أخرج ابن حبان في صحيحه احنا من حديث ابي هريره رضي الله عنه بسند حسن ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال: ان من عباد الله عبادا نعم ليسوا بأنبياء. نعم ليسوا بأنبياء. يخبطهم الأنبياء والشهداء. قيل من هم لعلنا نعمل بعملهم أو لعلنا نحبهم. قال هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنفاس. يعني تجردت محبتهم لله عز وجل من غير أن يكون بينهم أرحام ولا أنفاس، إنما رحمهم الحب في الله عز وجل. وجوههم من نور على منابر من نور. لا يخافون إخاف الناس. ولا يحزنون إن حزن الناس. ثم قرأ قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم نعم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليسوا الأموات، ليسوا الأموات المقبورين هم الأولياء فقط الذين يعبدون من دون الله. وأيضا من الفضائل العظيمة ما أخرجه نعم ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق به، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنك يا أبا ذر نعم أحبب، فقال إني أحب الله ورسوله، قال إنك مع من أحبب ولك ما اختفت. وهذا يبين لنا أن هذه المحبة المجردة لله قد ترفع صاحبها إلى الدرجات العليا بغير عمل أو بغير كثير عمل. أنت تحب الصحابة ومن قبلهم بلا شك تحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتحب من اتبعهم بإحسان من أئمة هذا الدين إلى وقتنا، وتبغض أهل البدع الذين يخالفون هؤلاء والذين يطعنون في هؤلاء، فلعلك أن تلحق به. وليست المحبة محبة مدح في حال المتصوفة يمكثون الساعات الطوال يمدحون في النبي صلى الله عليه وسلم بالقصائد والتواشيح، ولكنهم ما أحبوه محبة اتباع. فليس كل من ادعى المحبة تقبل دعواه، بل إن نطاق المحبة المذكور في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالمحبة محبة اتباع. إذا صدقت في اتباعك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه كنت مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما أن تدعي المحبة وأنت قد تحارب وقد تطعن وقد تسب السابقين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقبل دعواتك؟ ويا ليتك تفعل هذا لله، بل تفعل تعصبا لفلان من الأشخاص الذين أنت تدعي أنك تحبهم، ولكنها محبة اتباع ليست محبة اتباع. فلان الفلاني من المشاهير بين لك أخوك أن يخالف أصول أهل السنة في كذا وكذا، إذ بك تطعن في أخيك وتبغضه وتحب فلانا المشهور في القناة الفضائية لأنك تظن أنه على السنة، ولكن أخاك الذي نصحك أو العالم الذي بين مخالفة هذا المشهور أو الداعية المشهور للسنة معه الحجة ومعه الاتباع، فإذ بك تطعن في العالم وتطعن في من أنت كنت تدعي أنك تحبه. فأمثال هؤلاء يحتاجون إلى أن يراجعوا أنفسهم في تحرير معنى المحبة في الله، لأنه صار يخرج علينا في هذه القنوات وفي غيرها وفي الصحف وفي المجلات أدعياء المحبة الله، ومن أبعد ما يكون عن صدق هذه المحبة، لأنهم لم يحبوا محبة اتباع، إنما أحبوا محبة اتباع ومحبة أشواق وقصائد ومدح. تجد فلانا الفلاني ينشد القصيدة الطويلة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الوقت نفسه يطعن في أولياء النبي ويتهمهم بأنهم غلاة، يقول غلاة التجريح. أين أنت يا أخي من محبة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا شرعه؟ تطعن في أئمة لأئمة الدين انتصارا لرجل يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتتهم هؤلاء الأتباع بالغلو لأنهم دافعوا عن صحابة النبي ضد هذا الرجل الذي تبع أنه شهيد، وما أدراك هل هو نال الشهادة أم لا؟ يقول إن يشهد أن يحب هذا الرجل فيصب في الله، وهو رجل يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتطعن في أئمة الدين الذين حذروا من ضلالاته وتتهم لهم من غلاة التجريف. أعزنا الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وأيضا من فضائل المحبة في الله لم أن صاحبها يستثمر بها الإيمان، فكما ثبت من حديث أبي هريرة وثبت بمجموع طرق لم أن من أحب لله أبغض لله، ثم أعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان. وأيضا أخرج البخاري في الأدب المفرد وابن حبان من طريق مبارك ابن فضالة قال حدثنا ثابت عن أنس، وهذا سند صحيح لأن مبارك ابن فضالة مدلس وقد صرح بالسماع أن أنس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. هذا يدل على إيش؟ على قدر محبتك، أم على قدر إيمانك؟ فالإيمان يزيد بقدر ما تحقق هذه المحبة في الله. ما هي السنة في من أحب عبدا في الله؟ وما جاء عند ابن المبارك لما أخرجه ابن المبارك الزهد وابن وهب في الجامع عن ابن لهيعة ورواية العبادلة عبد الله بن المبارك عبد الله بن وهب عبد الله بن المقرئ عن ابن لهيعة صححها جمع من أهل العلم أن ابن لهيعة متهم بوصول حزب ولكنه استثنى رواية العبادلة. الشاهد أنه جاء عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا سالم الجيشاني أتى إلى أبي أمية في منزله فقال: إني سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأتيه في منزله وليخبره بأنه يحبه لله. وأيضا أخرج ابن حبان من حديث معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني لأحبك. فقال له معاذ: والله يا رسول الله إني لأحبك أو بأبي وأنت وأمي يا رسول الله. وهذا بوب عليه ابن حبان في صحيحه بقوله: باب إعلام الحب. وأيضا أخرج ابن حبان أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما بالسند الصحيح أنه قال: بين أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل رجل فقلت: يا رسول الله إني أحب فلانا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل أعلمته أنك تحبه؟ قال: لا. قال: فأعلم ذات أخاك. فقال: فاتبعته حتى أدركته فأخذت بمنكبه بمنكبه. فقال: فسلمت عليه وقلت: والله إني لأحبك في الله. فقال الرجل: والله وإني لأحبك في الله. قلت: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا أن أعلمك لم أفعل. وأيضا بنحوه عند أبي داود وأحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن الرجل الذي أخبره أو الذي أخبر بأنه قد أحبه فلان فلان قال أحبك الذي أحببتني له. وهذا من حديث أنس أن رجلا قام فقال إني أحب فلانا في الله فجاء بنحو حديث النواس ثم قال الرجل لما ذهب إلى أخيه وأخبره بهذا فرد عليه أخوه قائلا أحبك الذي أحببتني له. فعاد الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا فكان أقره على هذا فصارت هذه السنة أنك إذا قال لك رجل إني أحبك فلان تقول لو أحبك الذي أحببتني له. وأخيرا نقول إن الذي قد يفسد هذه المحبة في الله المعصية والبدعة. إذا أحدث الإنسان معصية أو بدعة تؤثر في حبه في الله لإخوانه كما جاء في حديث أنس في البخاري عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا ذنب يحدثه أحدهما. وكما قال سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل أن يرزقنا الحب فيه وأن يرزقنا صدق المحبة فيه. وصلى الله على محمد وعلى